بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 379 من البداية والنهاية. حديث آخر. قال الترمذي: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. في الحاشية 1 البيهقي وفيه الكديمي وهو وضاع. 2 صحيح مسلم في الفضائل. 3 ضعيف الترمذي وفيه السدي ضعيف. بالنسبة للرقمين 1 و2 هما عن التسجيل السابق، أتابع بعون الله عز وجل. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب. طبعا بالنسبة للحديث الثالث على حسب التعليق في الحاشية، وقد رواه غير واحد عن الوليد بن أبي ثور، وقالوا عن عباد بن أبي يزيد منهم فروة بن أبي المغراء، ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي عمارة الحيواني عن علي قال خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سلم عليه. وقدمنا في المبعث أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما رجع وقد أوحي إليه جعل لا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. وذكرنا في وقعة بدر ووقعة حنين رميه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتلك القبضة من التراب، وأمره أصحابه أن يتبعوها بالحملة الصادقة، فيكون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك سريعا. أما في وقعة بدر فقد قال الله سبحانه وتعالى في سياقها في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الآية. وأما في غزوة حنين فقد ذكرناه في الحديث بأسانيده وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله عز وجل الحمد والمنة. حديث آخر. ذكرنا في غزوة الفتح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام فوجد الأصنام حول الكعبة، فجعل يطعنها بشيء في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفي رواية أنه جعل لا يشير إلى صنم منها إلا خر لقفاه، وفي رواية إلا سقط. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى اللخمي قالا: حدثنا بشر بن بكير، أخبرنا الأوزاعي عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فهتكه ثم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قال الأوزعي: وقالت عائشة: أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو أتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بترس فيه تمثال عقاب، فوضع عليه يده فأذهبه الله عز وجل. في الحاشية واحد: حسن البيهقي في الدلائل والقرام، ستر فيه نقوش. باب ما وعيد وأتابع بعون الله عز وجل. باب ما يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة: قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين، حدثنا خلف بن خليفة عن حفص هو ابن عمر عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته. فقال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل. وعيد: فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتفجر بالقيح والصديد. ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وهذا إسناد جيد، وقد روى النسائي بعضه من حديث خلف بن خليفة به. رواية جابر في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام، سمعته من أبي مروتين، حدثنا الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سفر، حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار، إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه. قال: فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء حتى أتى الحائط فدعا البعير، فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هاتوا خطاما. فخطمه ودفعه إلى صاحبه. قال: ثم التفت إلى الناس فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله. إلا عاصي الجن والإنس. تفرد به الإمام أحمد، وسيأتي عن جابر من وجه آخر بسياق آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة. رواية ابن عباس. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا يزيد بن مهران أخو خالد الخباز، حدثنا أبو بكر وابن عياش عن الأجلح عن الزياد بن حرملة. أعيد، عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال: قبلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سفر حتى دفعنا إلى أعيد من عند. رواية ابن عباس. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا يزيد بن مهران أخو خالد الخباز، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الذيال ابن حرملة عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن لنا بعيرا قد ند في حائطه. فجاء إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: تعال. فجاء مطأطئا رأسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه، فقال له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، كأنه علم أنك نبي. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني نبي الله إلا كفرة الجن والإنس. والعياذ بالله تعالى. في الحاشية واحد: صحيح أحمد، ويثنون عليه أي يستقون عليه الزرع، والكلب الكلب المجنون المسعور. اثنان: حسن أحمد، والحائط البستان. ثلاثة: ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، في بعض رجال الإسناد ضعيف. ند البعير شرد ونفر. متابع بعون الله عز وجل. وهذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جدا، والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر، اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال عن جابر وعن ابن عباس، والله سبحانه وتعالى أعلم. طريق أخرى عن ابن عباس. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي، حدثنا أبو عون الزيادي، حدثنا أبو عزة الدباغ عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأراد أن يدعو له، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاعد معه نفر من الأنصار، فقال: يا نبي الله، إني جئت في حاجة، فإن فحلين لي اغتلما، وإني أدخلتهما حائطا وسددت عليهما الباب، فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي. فقال لأصحابه: قوموا معنا. فذهب حتى أتى الباب، فقال: افتح. فأشفق الرجل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: افتح. ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريبا من الباب، فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سجد له، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إيت بشيء أشد رأسه وأمكنك منه. فجاء بخطام فشد رأسه وأمكنه منه، ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر، فلما رآه وقع له ساجدا، فقال للرجل: إيتيني بشيء أشد رأسه. فشد رأسه وأمكنه منه، فقال: اذهب. فإنهما لا يعصيانك. فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك قالوا: يا رسول الله، هذان فحلان لا يعقلان، سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ قال: لا أمر أحدا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا إسناد غريب ومتن غريب، ورواه الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه دلائل النبوة عن أحمد بن حمدان السحري عن عمر بن محمد بن بجير البحتري عن بشر بن آدم عن محمد بن عون أبي عون الزيادي به، وقد رواه أيضا من طريق مكي بن إبراهيم عن قائد أبي الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحو ما تقدم عن ابن عباس. أما أحمد بن حمدان السحري أو السحري، والله تعالى أعلم. رواية أبي هريرة: قال أبو عبد الله بن حامد الفقيه: أخبرنا أحمد بن حمدان، أخبرنا عمر بن محمد بن بجير، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة قال: انطلقنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ناحية، فأشرفنا إلى حائط، فإذا نحن بناضح، فلما أقبل الناضح رفع رأسه فبصر برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوضع جروانه على الأرض، فقال أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قبل متابعة في الحاشية: واحد، اغتلما اشتدت غلمتهما، والغلمة شدة الشهوة للجماع، أو اشتدت غلمتهما والغلمة شدة الشهوة للجماع، ولذلك هاجا والطربا. المعجم الوسيط. اثنان، ضعيف، الطبراني في الكبير. ثلاثة، الناضح، الجمل يحمل عليه الماء. أربعة، الجروان، باطن العنق من البعير وغيره. وتابع بعون الله عز وجل: فقال أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فنحن أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة. فقال: سبحان الله. أدون الله، ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله، ولو أمرت أحدا أن يسجد لشيء من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواية عبد الله بن جعفر في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر حا، وحدثنا بهز وعفان قال: حدثنا مهدي، حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسرع إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل حائطا من حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه. وقال بهز وعفان: فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سراته وذفراه، فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله لك؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه. وعيد: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن ميمون به. رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها في ذلك قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا حماد هو ابن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. وهذا الإسناد على شرط السنن، وإنما روى ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عفان عن حماد به: ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إلى آخره. رواية يعلى بن مروة الثقفي، وهي قصة أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة قال: كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مسير له، فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتين، فانضمت إحداهما إلى الأخرى، ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهما، وجاء بعير فضرب بجروانه إلى الأرض، ثم جرجر حتى ابتل ما حوله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أتدرون ما يقول البعير؟ قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، وذرفت عيناه، سالت مما آقيه الدموع، وسراته ظهره تدئبه تتعبه من كثرة العمل. اثنان ضعيف أحمد، وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. متابع بعون الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أتدرون ما يقول البعير؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره. فبعث إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أواهبه أنت لي؟ فقال: يا رسول الله، ما لي مال أحب إلي منه؟ فقال: استوصي به معروفا. فقال: لا جرم، لا أكرم مالا لي كرامته يا رسول الله. قال: وأتى على قبري يعذب صاحبه، فقال: إنه يعذب في غير كبير. فأمر بجريدة فوضعت على قبره، وقال: عسى أن يخفف عنه ما دامت رطبة. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن جعفر عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين نحن نسير معه، إذ مررنا ببعير يسنى عليه، فلما رآه البعير جرجر ووضع جروانه، فوقف عليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء فقال بعينه، فقال: لا بل أهبه لك. عيد: فجاء فقال بعنيه، فقال: لا بل أهبه لك. فقال: لا بل بعنيه. قال: لا بل نهبه لك ابنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال: أما إذ ذكرت هذا من أمري فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فنام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته، ثم رجعت إلى مكانها، فلما استيقظ ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأذن لها. قال: ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة، فأخذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنخره فقال: اخرج إني محمد رسول الله. قال: ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته امرأة بجزر ولبن، فأمرها أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن، فسألها عن الصبي فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم، أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي: لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: ناولني. فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل، ثم فغرفاه فنفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله أنا عبد الله. عيد. وقال: بسم الله أنا عبد الله، اخسأ عدو الله. ثم ناولها إياه فقال: ألقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. أو ألقينا في الرجعة، وهنا بالضبط ألقينا، والله تعالى أعلم، ألقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث، فقال: ما فعل صبيك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة. فاجترر هذه الغنم وقال: انزل فخذ منها واحدة ورد البقية. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف أحمد وجرجر البعير ردد صوته في حنجرتي عند الضجر. اثنان ضعيف أحمد ويسنى عليه يستقى عليه الزرع والجزر جمع جزرة وهي الشاة التي تصلح للذبح. متابع بعون الله عز وجل. قال: وخرجت ذات يوم إلى الجبانة حتى إذا برزنا، قال: ويحك انظر هل ترى من شيء يواريني؟ قلت: ما أرى شيئا يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك. قال: فما بقربها؟ قلت: شجرة مثلها أو قريب منها. قال: فاذهب إليهما فقل إن رسول الله يأمركما أن تجتمعا بإذن الله. قال: فاجتمعتا. فبرز لحاجته ثم رجع فقال: اذهب إليهما فقل لهما إن رسول الله يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فرجعت. قال: وكنت معه جالسا ذات يوم إذ جاء جمل نجيب حتى صوى